النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. راية التوحيد شق الغيهبا، وادحر الليل وشعي كوكبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الأحد الرابع من شهر رمضان لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. ما يزيد عن 50 هالكا من عناصر الجيش النصيري حصيلة مواجهات يوم أمس الأول جنوب دمشق. البداية من ولاية دمشق، بفضل الله وحده ارتفعت حصيلة هلك الجيش النصيري يوم أمس الأول إلى أكثر من 50 مرتدا، وذلك جراء هجوم لجنود الخلافة على مواقعهم في محوري الحجر الأسود ومخيم اليرموك، حيث دارت اشتباكات عنيفة تمكن خلالها المجاهدون من استعادة السيطرة على عدة نقاط، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية خراسان، فقد تم اغتيال إمام محرض على الانتخابات الشركية ومدافع عن الرافضة المشركين بمسدس في مدينة كويتة غربي باكستان، ولله الحمد. فيما هلك رئيس محكمة الجنايات في منطقة سارح رود بننجرهار مع حارسه وضابط في الشرطة الأفغانية، واغتنم المجاهدون سلاحا رشاشا ومسدسين، ولله الحمد والمنة. أما في ولاية البيضاء، استهدف جنود الخلافة آلية رباعية الدفع للحوثة المشركين بقذائف صاروخية في منطقة العبل بقيفة، ولله الحمد. وفي ولاية الفرات، فقد تم استهداف نقاط للجيش النصيري بخمس قذائف هاون في مدينة البوكمال، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية ديالى، حيث هلك رافضي وأصيب آخر ودمرت آليتهما بتفجير عبوة ناسفة في قرية علي سباهي غرب خنقين، ولله الحمد والمنة. وفي ختام نشرتنا، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. ما يزيد عن 50 هالكا من عناصر الجيش النصيري حصيلة مواجهات يوم أمس الأول جنوب دمشق. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأرجاء الدنا أيقظ الشرق وأحيي المغرب، أيقظ الشرق وأحيي المغرب.